ولما كانت الحلقة التاسعة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير قمر الدين لما قابل الأميرة قمر الدين وعرف حكاية تاج الأفعى ولم يجده الصبر نفعا، فانطلق إلى أبيه والشوق ينشره ويطويه، ولكن الوزير تصدى له وطلب الخروج بدله ليبحث عن هذا التاج الذي يتوقف عليه ذلك الزواج، وطلب مهلة يومين وتركه دامع العين. وخرج الوزير أطلس وبقي الأمير خائفا يتربص، ومرت الساعات كأنها أيام، ومر اليوم كأنه عام، وفات اليومان ولم يعد الوزير، وازداد قلق الأمير وداخله هم كبير. فدخل على أبيه ملك البحار وقد انتهى إلى قرار. الأمير قمر الدين. أبوي تعال يا قمر، ايه الخبر؟ مرجعش الوزير، ده شيء خطير. ده كان عطينا ميعاد يومين، مش فاهم انا راح فين. وبعدين ادي احنا مستنيين. لا يا والدي، انا ما اقدرش استنى اكتر من دلوقتي. الملك زنجبار عامل ميعاد شهرين، فات منهم اسبوعين ويومين. قمر الدين، انا لابد اخرج افتش على تاج الافعى قبل ما يفوتوا الشهرين. بس هتروح فين وتيجي منين؟ عم اطلس قال لي ان الافعى يروحوا لها من سكه الدموع. فين هي سكه الدموع؟ انا ما اعرفش، لكن اللي يسال ما يتهش. بلاش يا قمر، ما تخرجش ما تخرجش. لابد اخرج، لابد اجيب تاج الافعى واتجوز قمر الدين. طب استنى عمك اطلس. عم اطلس كان موعدني على يومين، والنهارده تالت يوم، انا لابد اقول. وانا امن اسيبك لوحدك، لو كان اطلس موجود. الوزير اطلس. اطلس؟ عمي اطلس. مولاي عملت ايه يا عمي؟ ما نجحتش يا ابني. ولا عرفت سكه الدموع فين؟ يروحوا لها منين؟ انا لفيت الدنيا ما سبتش مكان في الكره الارضيه. بس ما انا ابني الا اليومين اللي راحوا مني. أنا قايم أنا يا والدي. أنا مش هحوشك يا قمر، لكن مدام عمك أطلس حضر يقوم معاك ويلازمك في السفر. طب يلا يا عمي. كده على طول يا ابني؟ مفيش وقت يا والدي. طيب يا قمر الدين، خد بالك منه يا أطلس. اطمئن يا مولانا. ربنا ويانا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. قمر الدين، قمر الدين. عمي تعال يا قمر الدين. انت بتنده يا عم اطلس. انت كنت فين؟ كنت فوق السحابة دي، في ارض تحتنا اهي لسه ما خدتشناش فيها. يلا ننزل عليها. تعال يا قمر الدين. خدني في جناحك اليمين. وبعدين يا عمي؟ ادي احنا ماشيين يا ابني كأن مفيش حاجة اسمها تاج الافعى، ولا في حاجة اسمها سكة الدموع. انا يا ابني لفيت الدنيا، لا سبت حتة عمار ولا حتة فاضية، لا سمعت على تاج افعى ولا سمعت عن سكة الدموع. الله، ده في شجرة هناك اهي، واحد واقف تحتها. تعال يا ابني، يمكن يدلنا يا عمي. دي اخر حته في الدنيا يا قمر الدين، اما كناش نوصل لغرضنا هنرجع بلادنا. والتاج يبقى حكايه ملهاش اصل يا قمر الدين، ويبقى القصد منها اخلاء الجو النجم الدين. بس احسن وصلنا. السلام عليكم. عليكم السلام. انتوا مين؟ احنا ناس تايهين. انتوا عارفين انتوا فين؟ فين؟ ايه اللي جابكم في ارض البين؟ ارض البين؟ ما تعرفش سكة الدموع يروحوا لها منين؟ الله، هو انتوا عاوزين تاخدوا تاج الافعى؟ هو انت تعرفها؟ اللي عرفوها بيبكوا بدمع العين. هي فين؟ وانا هعرف هي فين. طب تعرف سكة الدموع منين؟ سكة الدموع ما يوصلهاش اتنين، واحد بس اللي يروح. طب هي فين؟ بقولك ما يوصلهاش اتنين، مدام تنفرد بيها حتلاقيها، يمكن دلوقت انت فيها، بس لابد تبقى لوحدك عشان تظهر لك. عمي أطلس. أمر الدين، احنا لابد نسيب بعض بعد ما وصلنا لاخر الارض. لابد نفترق دلوقتي. انت بتقول ايه يا أمر الدين؟ سكة الدموع مش هتظهر لنا احنا الاتنين. طيب خليك انت وانا اروح. ازاي؟ انا ما سيبكش تروح لوحدك في سكة الدموع. لكن هي ما تظهرش الا الواحد بس. اروح انا وانت تستناني. تروح فين يا ابني؟ اروح من سكة الدموع. ما يمكن دلوقت انت فيها. فين؟ ما هي ما تظهر لكوش انتوا الاتنين. اسمع يا عمي. اعمل معروف يا ابني. سكة الدموع ما تنكشفش الا الواحد. انت ليك طريق وانا ليا طريق. امر الدين، سلم لي على ابويا، سلم لي على امي. امر الدين عمي سامحوني، ابقوا افتكروني اذا ما رجعتش تاني. امر الدين، امر الدين. مولاي يا ملك الماء. مولاي صفاء. كفايه يا صفاء، كفايه دموع. امر الدين، احنا جن مؤمنين. هيبقى بني ادم يا بحري لما يبقى يتجوز قمر الدين. ما هو هيجيب لها تاج الافعى. انا عندي احساس ان الحكايه مش نافعه. يا ريت. ده كان يموت. مفيش حاجه تاثر عليه. غلطنا فيه. وبعدين قدامك كاس الصبر، وقدامك دمع العين. بقاله النهارده اسبوعين. هما اسبوعين؟ ده هيبقى بيننا وبينه ايام وسنين. يا عين. يا عين. قمر الدين يا حبيبتي، انت عارفه انا فين دلوقتي؟ ماشي لوحدي بفتش على سكة الدموع. فين؟ فين؟ بقالي كم يوم انا تعبت، انا كليت. الله، في حد بيبكي ولا بيتهيأ لي من اللي جرالي؟ ده صوت بكايا اللي في قلبي. الله، ده في حد بيبكي. فين؟ فين؟ مفيش حد قدامي. دي احزاني واوهامي. يا الله، امال البكا ده ايه؟ انت اللي بتبكي. انت فين؟ انا سامعك لكن مش شايفك. لابد كان بيتهيألي. دي احزاني واوهامي. ده صحيح، لكن فين؟ انت فين؟ انا فهمت دلوقتي، هي دي سكة الدموع. اروح فين وامشي منين؟ خليني ورا الصوت. يا ربي تعبت وكليت، بس لو كنت تكلمني انت اللي بتبكي. الله، ده في كوخ هناك اهو. كوخ لوحده في الصحراء، دي عمرها ما تجرى. الله، ده صوت البكا من جوه الكوخ. في جوه انسان بيبكي. اما خبط عليه. هو ما بيفتحش ليه؟ امال بيبكي ليه؟ افتح افتح. انا لابد اكسر الباب. راجل درويش قاعد لوحده بيبكي. الله، انت ايه وبتبكي ليه؟ انت ايه؟ اسقيني اسقيني يا ابني. انت عطشان؟ الحقني انا بموت يا ابني. طب استنى يا ولدي، خد اشرب. اسندني. اشرب. بس الحمد لله، هنيه، ربنا يكرمك يا ابني. انت ايه حكايتك؟ انا بموت هنا لوحدي. ايه اللي جابك هنا يا ولدي؟ انا هحكي لك حكايتي عشان ما يصيبكش اللي صابني. اسمع يا ابني. ايوه. ومن على فراش الموت تحشرج ذلك الصوت وبدأ يحكي حكايته ويروي روايته، وقمر الدين مقبل عليه يستمع إليه. مولاي، شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة التاسعة بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.